ارعيك ارعيك وتشوفني بعيد اشوفك بتنين اشوفك بتنين ترعيني ارعيك ارعيك ارعيك وتشوفني بعيد اشوفك بتنين انت اللي بديت بجنبك واساك وانت اللي نسيت عشرتي وياك انت اللي بديت بجنبك واساك وانت اللي نسيت عشرتي وياك عمرك ما رعيت قلبي اللي راك خلتني هويت على قدها وجود رعيني رد رعيك رديت وتشوفني بعيد اشوفك بتنين قلبي في ايديك وزعيتي جافي مجروح بعينيك والجرح قوي يا محني اليك ولا حسيت بيك ولا همشي عليك يوم تسأل في بوت عيني ارد ارعيك رديت وتشوفني بعيد اشوفك بتنين يا هدى اللي معاه احبابي راعوا ان قال يقابل روحي لو واللي انا بهواه الناس شغلوا لا انا طلت هلا ولا هم قالوا موت رعيني ارعيك رديت بعيد اشوفك بتنين.